قال وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. طرق الشرك كثيرة وكلها سدها نبينا عليه الصلاة والسلام بالبيان والنص، كلها ليس هناك طريق يفضي إلى الشرك إلا وسده النبي عليه الصلاة والسلام بنصحه وبيانه. مع كثرة الطرق التي تفضي إلى الشرك فالجميع هذه الطرق سدها عليه الصلاة والسلام بنصحه وبيانه. وهذا فيه فائدة لنا أيها الإخوة، أن العبد كلما كان أعظم ارتباطا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك أبعد له عن الشرك وأسلم له من الوقوع فيه. وكلما بعد العبد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الشرك وأقرب إلى الوقوع في الباطل. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا بعد عهد الإنسان بالكتاب والسنة وقل حظه من الكتاب والسنة كان قريبا من كل باطل وقريبا من كل شر. إذا كان الإنسان قليل العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أهلكته الشبهات ودمرته الشهوات وكان صيدا للشيطان سريع الوقوع في مصائده وحبائله، ولا عاصم من ذلك إلا الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكان عليه الصلاة والسلام يردد كل جمعة أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كله معاشر الإخوة الكرام من كمال نصح نبينا صلوات الله وسلامه عليه وتمام بيانه لدين الله تبارك وتعالى وحمايته لحمى التوحيد وسده لكل طريق يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.